حديث صفاد سيه الشاشر عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ملبش بغمبري صلاة خدلي بن نبيجل جنتاكك ماتت في نفاسها أبجنكها أبجيكي مربو، فقام عليها وسطها بغمبر صلاة خدلي بن رابوبا وقت دان فيجليكة المقابل نيذكا لشوي راوسطيا ويا سنة أبو هيا هكر زنك بتن مروف المقابل نيفا كيف راوصد وهكر ظلام بتن مقابلي ساروي.